قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت انا متم فاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم كفل في فيه، فقال: أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، وقال: حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان عن أسماء وعائشة ابنتي الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن أبيهما وعن الصحابة أجمعين، وهما من الأحاديث المتعلقة بالهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وهذان الحديثان الأول عن أسماء بنت أبي بكر، والثاني عن أختها عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، يتعلقان بولادة عبد الله بن الزبير، وأنه أول مولود ولد بعد هجرة المسلمين إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول إنها حملت بعبد الله بن الزبير ثم هاجرت وهي متم، يعني معناها أنه قد وصل وقت ولادتها، بمعنى أنه مضى عليها المدة الغالبة في الحمل، وهي 9 أشهر، المدة الغالبة على الحمل هي 9 أشهر، يعني معنى هذا أنها متم، معنى أنه حان ولادها وقرب ولادها، لأنها وصلت أو أمضت المدة التي هي الغالب على مدة الحمل. هاجرت وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فلما وصلت إلى المدينة وكانت بقباء ولدت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في حجره، فطلب تمرة فلاكها في فمه صلى الله عليه وسلم، ثم بزق في فمه في فم عبد الله بن الزبير، فصار أول ما دخل بطن عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لعبد الله بن الزبير، كونه حنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، يعني أول مولود ولد من المهاجرين، أول مولود من أولاد المهاجرين بعد أن هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير. فحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه دلك حنكه بتمرة، هذا فيه دليل على أنه يستحب تحنيك الصبي المولود، وأن يكون أول ما يدخل إلى جوفه الحلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الصبيان، فدل هذا على أن تحنيك الصبيان سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقصدون رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحنك صبيانهم. وليظهر هؤلاء الصبيان ببركة ريقه عليه الصلاة والسلام وما مس فمه الشريف من التمر، فكانوا يأتون بالصبيان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيحنكهم ويبرك لهم، يعني يدعو لهم بالبركة، يدعو لهم بالبركة. لكن لا يعني هذا أن الناس يذهبون إلى أشخاص يعتقدون فيهم ليحنكوهم، بل والد الصبي أو أمه تحنكه، ولا يقصد أحد من الناس يعتقد فيه البركة فيطلب منه التحنيك، لأن البركة، لأنهم كانوا إنما يطلبون البركة مما لامسه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما غيره فإنه لا يطلب منه ذلك. ولهذا كانوا يتبركون بفضل وضوءه وبشعره ومخاطه عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك، وما كانوا يفعلون التبرك بهذه الأشياء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أفضل الأمة الصديق، وما كان أحد يذهب إليه ليتبرك بفضلاته من المخاط وفضل الوضوء وما إلى ذلك. فإذا التحنيك سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحنك الصبي ولكنه لا يذهب به لأحد ترجى منه البركة أو يظن به البركة. وما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا خاص به كتبركهم بشعره ومخاطه وفضل وضوئه وعرقه صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يفعلون هذا مع أحد من أصحاب رسول الله. وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وعبد الله بن الزبير هو أول من ولد من أولاد المهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولهذا قالوا إنه أول مولود ولد في الإسلام، يعني ولد في المدينة بعد الهجرة من أبناء المهاجرين، هذا هو مقصود بذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة ابن أختها عبد الله بن الزبير وتحنيكه هو مثل ما جاء في حديث عائشة، حديث أختها أسماء أم عبد الله بن الزبير، وأنه أول مولود ولد بعد الهجرة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، فكان أول ما دخل بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مدف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني السبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقه، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء

هو يريد من هذا أنه يهديه طريق الحق ويهديه الصراط المستقيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله لهداية الحق، لهداية الخلق إلى الحق والهدى. الله تعالى يقول في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد هي من وظيفة الرسل، وقد قام بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، قام بها على التمام والكمال سيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بعثه الله لهداية الخلق. فكان أبو بكر يوري فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل، هو يريد أنه يهديه طريق الحق، ولكن الذين يسمعون كلامه يظنون أنه دليل يدله الطريق، وأن هذا دليل خبير بالطريق يدله الطريق. فهذه من التورية، والتورية يكون فيها المتكلم يريد كلاما وسامعه يفهم معنى آخر، لأن قوله يهديني الطريق أو يهديني السبيل يريد منه هداية طريق الحق والهدى، وهذا لا يفهمه من يخاطب أبو بكر، وإنما يفهمون وهم يسيرون في البر ظنوا أنه دليل وأن هذا رجل خبير في الطريق وأنه يدل أبا بكر، فعمى عنهم وورى ولم يقل إن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج مختفيا، خرج من مكة سرا واختفاء، ثم بعد ذلك التفت أبو بكر وإذا في فارس رجل على فرس قرب منهم، فقال: إن هذا فارس قد لحقنا. وهذا الفارس هو سراقة بن مالك بن جعشم كما سبق أن تقدم، وكانت قريش قد جعلت دية رجل وهمئة من الإبل لمن يأتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتولا أو مأسورا لما فقدوه وخرج من مكة سرا وخفية، جعلوا جعلا عظيما وكبيرا لمن يأتي به مقتولا أو مأسورا، فخرجوا في طلبه من أجل أن يظهروا بهذا الجعل الكبير. كان فيه من خرج سراقة بن مالك بن جعشم، فإنه خرج كما سبق أن مر في حديثه، وأن فرسه ساخت في الأرض، ساخت يداها في الأرض حتى بلغت الركبتين فسقط. في هذا دليل على أن المسلم دعا عليه فصرعت فرسه وسقط منها وغاصت يداها في الأرض، ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه وأن له وأن منه الأمان لهم، فتعاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ماذا تريد مني؟ قال: أريد منك أن لا تخبر أحدا بنا. فكان من جاء يسأل عن رسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يقول: كفيتم هذه الطريق، لا تبحثوا عن هذه الطريق قد كفيتكم إياها، لا تبحثوا عن هذه الطريق فقد كفيتكم إياها، لأنه التزم للرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر أحدا عنه. فكان هذا جوابه لمن يأتي يسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر، فكان يقول: أما هذه الطريق فقد كفيتكم إياها. وهذا أيضا فيه تورية، لأنه كفاهم إياها وعرف ما فيها، لكنه يعني هم يفهمون أنه معناه ما فيها أحد، وهو يقول: إنني علمت هذه الطريق وأعرف ما فيها، فيظنون أنه ليس فيها أحد فينصرفون عن هذه الطريق، لأن سراقة بن مالك قال إنه كفاهم إياها، وذلك منه وفاء بما التزمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لا يخبر بهم أحدا. فيقول الراوي: فكان في أول الأمر جاهدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي آخر النهار مصلحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، معناه أنه يعني يذب عنه ويصد عنه. في أول النهار كان يتبعه من أجل أن يظفر بالجعل يقتله أو يأسره ليظفر بالجعل الذي جعلته كفار قريش لمن يأتي به مقتولا أو مأسورا. وفي آخر النهار مسلحة يعني صاحب سلاح يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أن هذه الطريق فقد كفيتم إياها فلا تبحثوا عنه من هذه الطريق لا تبحثوا عنه من هذه الطريق فقد كفيتكم إياها. فكان أول النهار جاهدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي آخر النهار مسلحة يعني صاحب سلاح يذب ويصد عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعلم به الأنصار خرجوا يقولون جاء نبي الله جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا معهم السلاح وقالوا ادخل آمنا مطاعا. فأحاطوا به وأحفوا به محتفين مبتهجين بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة المباركة. فلما وصل جاء إلى مكان هذا المسجد وأناخ به ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام أي دور أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب الأنصاري داري وهذه داري وهذا بابي. فقال اذهب فأعد لنا مقيلا يعني مكان نقيل فيه. فأعد لهم وهيأ لهم مكان ثم طلب منهم أن يأتوا وأن يدخلوا ليستريحوا. فدخلوا في داره دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان من أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه من بني النجار. وجدة رسول الله عليه الصلاة والسلام أم عبد المطلب أم جده عبد المطلب كانت من بني النجار من الخزرج. فكان نزوله عليه الصلاة والسلام في أقربائه وفي أخواله يعني اللي هم يعني من جهة جده عبد المطلب لأن أمه من الخزرج أمه من الخزرج وهي من بني النجار وهم من الخزرج. فجاء فكان نزوله عليهم فنزل في دار أبي أيوب. وكان عبد الله بن سلام هو من اليهود في حائط يخرف ومعه مكتل يجني فيه ثمرا. فلما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجني الثمر نزل مسرعا وخرج ومعه الوعاء الذي يجني فيه حتى جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسلم. ثم قال ثم ذهب إلى أهله ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن اليهود قوم به وهم يعلمون أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وأعلمهم وابن أعلمهم. فإن علموا بإسلامي فإنهم يتكلمون في بكلام لا ينبغي ولكن ادعهم أولا قبل أن يعلموا أني أسلمت واسألهم عني. فدعاهم وأمر عبد الله بن سلام أن يختبئ في بيت من البيوت التي هي التي نزل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي في دار أبي أيوب الأنصاري. فحضروا إليه وقال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا كما كان عبد الله بن سلام يقول رضي الله عنه وأرضاه. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشا لله أن يسلم. قال أرأيتم أن أسلم؟ قالوا حاشا لله أن يسلم. ثم إنه دعا عبد الله بن سلام أن يأتي من الحجرة التي هو مختبئ فيها فخرج عليهم وقال يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فإنكم تعلمون أن هذا رسول الله الذي أرسله الله عز وجل وهم يعلمون ذلك من كتبهم. فكذبوه بعد ذلك وسبوه وعابوه وقالوا الكلام الذي قاله، ولكنه ظهر بهتهم وظهر كذبهم، وأنهم قبل لحظات كانوا يثنون عليه لما كانوا يعرفون، لما كانوا لا يعلمون أنه قد أسلم، كانوا يثنون عليه ويقولون سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم. ثم لما قال إنه أسلم قالوا إنه كذاب وعابوه ويموه، فصار هذا هو بهتهم وهذا هو كذبهم وهذا شأنهم وهذا زيدنهم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000 وفرض لابن عمر 3,500 فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من 4,000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو فمن هاجر بنفسه. وهذا الحديث نثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه لما فرض الفرائض وقدر الاعطيات المهاجرين فأعطى المهاجرين الأولين 4,000 يعني درهم لكل واحد منهم، 4,000 في 4، يعني المقصود من هذا أنها 4,000 لأربعة أشخاص، 4,000 لأربعة أشخاص. وأعطى عبد الله بن عمر 3,500 لم يعطيه 4,000. فقيل له لماذا نقصته؟ قال إنما هاجر به أبواه وليس كمن هاجر بنفسه. من هاجر بنفسه يعني فأعطى الذين هاجروا لأنفسهم استقلالا ولم يكونوا متبعا لغيرهم كالصبيان، أعطاهم هذا المقدار الذي هو 4,000. أما عبد الله بن عمر فإنه قد هاجر مع أبيه وهو صغير، يعني سنه 11 أو 10، فكان أن أعطاه يعني عندما جعل الأعطيات في خلافته قدر له 3,500 درهم ولم يعطيه 4,000 كما كان يعطي المهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم، فنقصه عنهم لأنه إنما هوجر به وإنما جاء تبعا لأبويه وتبعا لأبيه، بخلاف الذين هاجروا بأنفسهم فإنه ميزهم على غيرهم. وهذا من عدل عمر رضي الله عنه إنصافه، إن هذا ولده ومع ذلك لم يعطه مثل ما أعطى الذين كانوا مثله، لأنه إنما هوجر به وأولئك الذين أعطوا على 4,000 إنما هاجروا بأنفسهم. والحديث جاء في الهجرة لأن فيه حصول الهجرة وثبوتها، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعطى المهاجرين الأولين لهذه المقادير، وأنه نقص ابنه وإن كان مثلهم إلا أنه هجر به ولم يهاجر بنفسه، فنقصه 500 درهم فكانت أعطيته والنصيب الذي يعطى إياه 3,500 درهم. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. هذا الحديث للخباب رضي الله عنه وارضاه يخبر بانهم هاجروا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانه وجب اجرهم على الله عز وجل. الله تعالى يجيب على الهجره في الثواب العظيم، وجاء عنه عليه الصلاه والسلام في كلامه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله، فاجر الهجره عظيم عند الله عز وجل. فيقول: منا من لم ياخذ من هذه الدنيا شيئا ولم يحصل فوائد دنيويه ولم يحصل شيئا من الغنائم من هؤلاء مصعب بن عمير، فانه قتل يوم احد ولم يجدوا له الا نمره ان غطوا بها راسه بدت رجلاه، وان غطوا بها رجلاه بدا راسه، هذا من قله وشده الحاجه. فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعلوها على راسه، وان يجعلوا الى جهه رجليه ابخرا، يعني يغطونه به في القبر، لانهم لم يجدوا كساء يغطي جسده كله. فامر بان تجعل هذه النمره على راسه وما يليه وما يبقى مما هو جهة رجليه ورجليه، فإنهم يجعلون إبخرا يغطون به جسده ويجعلونه بينه وبين التراب. ومما من أينعت له يعني الدنيا فكان يهدبها، يعني يستفيد ويتقلب في فوائدها ومنافعها، وهذا بعدما يعني كثرت الغنائم وفتحت الفتوح وكثرت الخيرات، حصل كثير من الناس أجورا معجلة، ولكن الأجور التي أدخر الله عز وجل لهم خير وأعظم وأبقى عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيه أنهم هاجروا مع المفصل يبتغون الأجر والثواب، وأنهم وجب أجرهم على الله عز وجل. فمنهم من لم يأخذ شيئا من هذه الدنيا ويلقى جزاءه عند الله عز وجل في الآخرة، ومنهم من حصل جزاء عاجلة وحصل فوائد معجلة، وهي ما حصل من الغنائم ومن الخيرات الدنيوية وما أعده الله عز وجل لهم خير وأبقى مما ظفروا به من الثواب المعجل الذي حصلوا في الدنيا قبل الآخرة. قال: وحدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبي أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل سرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوجدت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أباك والله خير من أبي. وهذا الحديث أو الأثر: ابن عمر عبد الله بن عمر لقي أبا بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: أتدري ما قال أبي لأبيك؟ ما قال أبي عمر لأبيك أبي موسى الأشعري؟ قال: ماذا قال؟ قال: إن أبي قال لأبيك: أتدري أن إسلامنا تحب أن يكون هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا؟ قال: فإن أبي، يعني أبي عمر، قال لأبيك أبا موسى أبي موسى هل يسرك أن يكون إسلامنا وهجرتنا وجهادنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ما حصل لنا بعده كفافا رأسا برأس لا لنا ولا علينا؟ فقال أبو موسى، فقال أبي يعني، فقال أبوك: لا والله، إننا عملنا كذا وكذا وإن نرجو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما أنا فأنا أرجو أن يكون ذلك كفافا، أرجو أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فقال أبو بردة: إن أباك خير من أبي، إن أباك يخاطب عبد الله بن عمر، إن أباك خير من أبي، يعني أنه في هذه الكلمة أو في هذا الموضع هو أحسن صنيعا وأحسن فعلا. وليس معنى ذلك الخيرية أو التفضيل، لأنه معلوم أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي موسى، وأن الخيرية المطلقة ثابتة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن مقصود منه في هذا الموضع لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع ما بلغه من حلم المنزلة كان خائفا وكان متواضعا وكان يقول ذلك هضما لنفسه، مع أنه يعلم أنه من أهل الجنة، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بقصر في الجنة، وأنه أراد أن يدخله فقيل هذا لعمر بن الخطاب، أخبره بذلك، ولكنه مع هذا كان يعني يهضم نفسه ويرى أنه مقصر. وهذا شأن الكمل، أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقد جمعوا إلى كمالهم وإلى علو منازلهم وفضلهم ونبلهم تواضعهم لله وهمهم نفوسهم، ولأنهم مقصرون في الأعمال التي يعملونها مع أنهم أهل الكمال وأهل الفضل وأهل النبل، ولكن هؤلاء هذا شأن أولياء الله عز وجل، جمعوا بين الإيمان والخوف من الله عز وجل، جمعوا بين الطاعة والخوف من الله عز وجل، وهم أهل إيمان ومع ذلك هم خائفون وجيلون، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يعتبر نفسه أنه مع ما عمل أنه مقصر، ومع ذلك وهو من أهل الكمال وأفضل، وهو أفضل من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا شأن أولياء الله، يتواضعون لله عز وجل ولا يتبجحون ولا يحصل منهم يعني شيء لا ينبغي، بل هم أهل الكمال ومع ذلك هذا شأنهم، يتواضعون لله ويهضمون نفوسهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معنى برد لنا برد لنا برد هي معناها ثبت وخلص واستقر، يعني يقول هو أن هذه الأعمال التي عملناها يعني أننا يعني مقصرون، ونود أن تكون هذه الأعمال أننا نؤاخذ بما حصل منا من التقصير، وأن تكون هذه الأعمال تقابل ما حصل منا من التقصير، وأن نخرج يعني كفافا ليس لنا ولا علينا، يعني هذا شأن المتواضعين لله عز وجل. كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نزلت براءتها بكتاب الله عز وجل، قالت: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله علي في قرآن يتلى. أنا أستحق أن ينزل في قرآن يتلى؟ أنا أستحق أن ينزل في قرآن؟ أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل في قرآن يتلى. هذا شأن المتواضعين لله عز وجل، يعني أهل كمال ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل. فقوله هنا برد لنا يعني معناه أنه ثبت لنا واستقر، يعني فأنا أريد أن يكون هذه الأعمال تقابل ما حصل منا من التقصير، وعلى هذا نسلم رأسا برأس وننجو هذا الكلام يقوله تواضعا مع أنه يعلم أنهم من أهل الجنة. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا لعمر بن الخطاب، قالوا هذا لعمر ابن الخطاب، فذكرت غيرتك فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك، فقال أعليك أغار يا رسول الله؟ ثم بكى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو من أهل الجنة وبشر بالجنة ومع ذلك يقول ما قال. فهؤلاء أهل الكمال يتواضعون لله عز وجل ويعتبرون أنهم مهما عملوا أنهم أهل تقصير، ولا يدعون الكمال لأنفسهم وأنهم ما حصل منهم تقصير، بل هم مع كمالهم ونبلهم وفضلهم يعترفون أنهم مقصرون مع أنهم هم الكمل ولا أكمل من عمر بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. يبدو من الكتاب هنا أنه يعني الأعمال اللي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ورد لنا صفت لنا، والأعمال اللي بعده تكون كفافة. هذا ما فهمناه. يقول يعني من هذه الأشياء يعني معناها أنها تقابل ما حصل منا من التقصير، هذا المقصود. لأنه يعني هو يقول أن من هذا الكلام هذه الأعمال التي عملناها نريد أن تقابل يعني ذلك الشيء الذي حصل منا. وقال حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب. قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل، فأرسلني عمر وقال إذا كنت هل استيقظ؟ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه مهرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته. وهذا الحديث وهذا الأثر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا قيل أنه هاجر قبل أبيه يغضب، وإذا قيل أنه هاجر قبل أبيه يغضب، وأخبر أنه كان جاءه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوه قائلا يعني نام في القيلولة فرجعوا، ثم إن عمر ابن عمر جاء بعد ذلك فوجده مستيقظا فبايعه، ثم جاء وأخبر عمر فبايعه ثم بايع بعد مبايعة أبيه. فاختلف في المراد بهذه المبايعة، فمنهم من قال إنها بيعة الرضوان يعني في الحديبية سنة السادسة من الهجرة، ومنهم من قال إن هذه المبايعة إنما هي مبايعة يعني بعد الهجرة وتجديد من المبايعة، وأنها ليست مبايعة على القتال لأن القتال ما شرع، وبيعة بيعة الرضوان إنما كانت على القتال وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يكون معنى هذا أنه بايع يعني في المدينة بعدما قدمه أبوه، جاءه أبوه صلى الله عليه وسلم فوجدوه قائلا فرجعوا، ثم ذهب ابن عمر فوجده مستيقظا فسلم عليه وبايعه، ثم جاء وأخبر أباه ورجعه أبوه عمر فبايع عمر وبايعه ابن عمر بعده. يحتمل أن يكون هذا في الحديبية وتكون حتى رضيت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا واطلبوا في إثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. وهذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول إن أبا بكر اشترى من أبيه عازب رحلا، والرحل هو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، اشترى منه رحلا، فطلب من عازب أن يحمل البراء معه هذا الراحل، وكان البراء صغيرا، طلب من أبيه طلب من عازب البائع بائع الرحل أن يأمر ابنه البراء بأن يحمل معه الرحل، قال أخبرني عن قصة هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قد جعل الرصد لنا، معناه أن الكفار كانوا يرصدونه، وجعلوا مبلغا من المال لمن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو يتيمه إلى ماسورين. وقد وضع كفار قريش في ذلك 100 من الإبل دية لمن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي به ماسورا. فقال أبو بكر رضي الله عنه فأحيينا ليلتنا ويومنا وهم يمشون، حتى إذا جاء نصف الظهيرة واشتدت حرارة الشمس رأوا صخرة عالية لها ظل، فأقبلوا عليها وفرش أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع فروة معه، واضطجع أبو بكر واضطجع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم نظر وإذا راعي غنم، فجاء إليه أبو بكر وقال له لمن هذه الغنم؟ قال لفلان. قال هل فيها لبن؟ قال نعم. قال هل أنت حالب؟ قال نعم. فأتى بشاة وقال أنفض الضرع حتى يذهب الغبار الذي عليه، ثم حلب ثم نفض يديه بعد أن نفض الضرع، ثم حلب كذبة شيئا من الحليب، ثم وضع عليه من إداوة معه فيها ماء بارد قليلا من الماء حتى برد أسفله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه من هذا الحليب الذي خلط بماء بارد، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضي أبو بكر، يعني وشر بكون النبي صلى الله عليه وسلم شرب حاجته من هذا الحليب، ثم ارتحلوا متوجهين إلى المدينة. يقول البراء في آخر الحديث، وهي قطعة تتعلق بأمر آخر بعد الهجرة، وهو أن النبي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي بكر، وأن أبا بكر جاء فدخلت مع أبي بكر على أهله، وكانت عائشة رضي الله عنها تعك بالحمى، فقبل أبو بكر خدها وقال كيف أنت يا بنية، قبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. وهذه يعني حالة بعدما قدمت عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في الهجرة، وإنما جاءت بعد ذلك وأصابها وعك حمى بعدما قدمت المدينة، فكان أبو بكر جاء إليها ودخل البراء مع أبي بكر على أهله، ووجد عائشة توعك بالحمى فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. وهذا كان في أول الهجرة، في السنة الأولى من الهجرة قبل أن يتزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام بعائشة، لأنه تزوجها في يعني في آخر السنة، تزوج في شوال، وكان قدومه إلى المدينة في ربيع الأول. فالبراء دخل مع أبي بكر على أهله، وكان البراء صغيرا وعائشة أيضا صغيرة، لأنها لم تبلغ 9 سنوات ولم تكمل 9 سنوات فهي دون البلوغ، وكذلك أيضا البراء دون البلوغ وهو صبي صغير. فإذا دخوله مع أبي بكر على أهله لكونه صغيرا، وكونه رأى عائشة وأبو بكر يقبلها صغير رأى صغيرة، ثم أيضا كان هذا أيضا قبل الحجاب، يعني الحجاب إنما جاء بعد ذلك، وهذا الذي حصل إنما هو في أول الهجرة، في أول ما قدموا المدينة. فالبراء صغير لم يبلغ، وعائشة صغيرة لم تبلغ، ثم أيضا كان هذا كله قبل الحجاب. قال وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله ان عقبه بن عام ان عقبه بن الساج حدثه عن انس عن انس قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في اصحابه اشمت غير ابي بكر فغلفها بالحناء والكتف. هذا الحديث حديث انس بن مالك قال قدم قال دحيم حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو عبيد عن عقبه بن الساج قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان اسن اصحابه ابو بكر فغلفها بالحناء والكتب حتى قنع لونها. هذان الحديثان فيهما ان المهاجرين في اول الهجره لما قدموا الى المدينه لم يكن فيهم اشمط سوى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فغلفها بالحنة والكتف يعني معناه يعني جعل الحنة والكتم يعني على لحيته وصبغها بذلك حتى تغير لونها من البياض إلى الحمرة أو إلى الصفرة لأن الكتم هو بين السواد والحمرة وأما الحنة فهو لونه أحمر ولهذا حتى قال حتى قنعها يعني صار يعني فيها حمرة أو لون الحمرة فتغير لونها. فمفهوم من هذا أن أبا بكر كان يعني فيه يعني بياض في شعره بياض وكان أشمط وكان هو على حسب ما يبدو ويظهر أكبر يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا في أول من هاجر فغلفها بالحنة والكتم حتى تغير لونها من البياض إلى الحمرة أو ما يقرب من الحمرة التي هي حمرة الحنة أو قريب من ذلك الذي هو الكتم. ومعلوم أن أبا بكر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 وتوفي أبو بكر وعمره 63 وقد ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 أشهر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسن منه ولكن الشيبة ظهر على أبي بكر ولم يظهر على رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان هو الأشمط الذي ظهر عليه الشيء أكثر من غيره فصبغ لحيته بالحنة والكتم ودل هذا على أن الشيب يغير بالحنة والكتم وأنه لا يغير بالسواد لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك وأنه لا يجوز تغييره بالسواد وإنما يغير بغير السواد كالحنة والكتم كما جاء في هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معنى هذا أن المهاجرين الأولين الذين هاجروا في أول من هاجر كان الأشمط فيهم أبو بكر فغير هذا اللون في الحنة والكتم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنام وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام تحيين السلامة أمكم بكر وهل لي بعد قومي من سلامي تحدثنا الرسول بأن سنحيا وكذا حياة أصداء الهامي. وهذا الحديث فيه الهجرة وثبوت الهجرة وإضافة الهجرة إلى أبي بكر وأن أبا بكر رضي الله عنه كان تزوج امرأة من كلب ثم لما هاجر طلقها فتزوجها رجل من بني عمها وكان شاعرا فقال شعرا يرثي فيه الكفار الذين قتلوا في بدر يعني يرثيهم ويمدحهم ويثني عليه وينكر البعث والنشور وأن الناس يبعثون إذا ماتوا من قبورهم فأنشد أبياتا يمدح فيها كفار قريش الذين قتلوا في بدر والمقصود من الحديث حصول الهجرة وإثبات الهجرة، وأن الرجل هاجر وأنه تزوج امرأة من كلب وقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجت رجلا من بني عمها وكان شاعرا، فكان يمدح الكفار الذين قتلوا في بدر والذين قتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله عليه السلام في سنة بدر. والمقصود من ذلك الهجرة وإضافة ذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم تعطأ بصره رعانا. قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. وهذا الحديث أيضا من حديث الهجرة، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن، وهذا المعنى هو الذي أنزل الله فيه القرآن مثله. قال الله عز وجل لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وجاء الكفار حتى وصلوا إلى باب الغار فرأوا أقدامهم، فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لو طاق هذا الرجل الذي يرون قدميه رأسه لرآنا، لو طاق رأسه لرآنا. فقال اسكت اثنان الله ثالثهما، اثنان الله ثالثهما، يعني فهو ثالثهما بعونه وتأييده وحفظه ورعايته، قد حفظهما الله عز وجل ونصرهما وأيدهما ومنع هؤلاء الكفار الذين وصلوا إليهما حتى صاروا على باب الغار وحتى رأوا أقدامهم، وأنه لو طاق أحدهم رأسه لرآهم، ومع ذلك الله تعالى حفظهم وصرفهم عنهم مع وصولهم إلى باب الغار، لأن الله تعالى قد حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر معه، والله تعالى يحفظ من حفظه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، فإن الله تعالى حفظ نبيه وحفظ أبا بكر مع وصول هؤلاء الكفار إليهم، حماهم الله منهم وحفظهم منهم، وهذا فيه منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد تقدم هذا الحديث في مناقب أبي بكر الصديق في مناقب المهاجرين أو في أول مناقب المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي وقال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ولودها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا الحديث أيضا بالهجرة، وأنه جاء عربي من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال هل تمنح منها؟ قال نعم. قال اذهب فاعبد الله من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وهذا يحتمل أن يكون بعد الهجرة بعد فتح مكة، لأنه بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ويحتمل أن يكون هذا قبل الهجرة، ولكنه فهم منه أنه لا يصبر فخشي أن يرجع عن هجرته، فأمره أن يرجع وأن يبقى مع غنمه وأن يبقى مع ماشيته، وأرشده إلى أن يعبد الله عز وجل وأن يؤدي حق الله عز وجل من هذه الغنم يوم وردها فيمنح منها. والمقصود منه الهجرة وما جاء في أوله من ذكر الهجرة، وأن هذا أعرابي سأله عن الهجرة وقال إن شأن الهجرة شديد. نجيب الآن على ما يمكن الأسئلة.